بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 19 من شهر جمادى الآخرة من سنة 434 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن في جامع الراجح في مدينة الرياض بحي الجزيرة نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس العاشر بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ولا زال الكلام متواصلا منذ 3 دروس، وهذا الرابع، على باب ما لا ينصرف، والمأمول إن شاء الله أن ننتهي منه في هذا الدرس. وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في 27 بيتا، فهو من أطول أبواب الألفية. شرحنا في الدروس الماضية منها 19 بيتا، ونقرأ ما بعدها في افتتاح هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: كذاك ذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، والعلم امنع صرفه إن عدلا، كفعل التوكيد أو كثعلا، والعدل والتعريف مانع سحر، إذا به التعيين قصدا يعتبر، وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما، عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار اقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف بالمنع والمصروف قد لا ينصرف. ما زال رحمه الله تعالى يعد الأسماء الممنوعة من الصرف، فيذكر منها اسما فيقول: كذاك ذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى. هذا هو الاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم الذي على وزن الفعل. فعلة منعه من الصرف العلمية ووزن الفعل. وهنا نسأل: ما وزن الفعل الذي يؤثر في الاسم فيمنعه من الصرف؟ لأن هناك أوزانا مشتركة كثيرة تأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال، فهل كل وزن مشترك بين الأسماء والأفعال يمنع الاسم من الصرف؟ والجواب عن ذلك أن وزن الفعل الذي يمنع الاسم من الصرف 3 أنواع. الأول أن يكون الوزن خاصا بالفعل، أي لا يوجد في الاسم. الأول أن يكون الوزن خاصا بالفعل بحيث لا يوجد في الأسماء، فهناك أوزان كثيرة تأتي في الأفعال ولا تكون في الأسماء، من مثل أوزان علم وعلم وتعلم وتعالم واستعلم ويعلم، هذه كلها أوزان تكون في الأفعال ولا تكون في الأسماء. فلو جاءت أعلام على وزن من هذه الأوزان لمنعت من الصرف، كأن تأخذ شيئا من الأفعال التي ذكرناها قبل قليل وتجعلها على من. ومما سمع في ذلك عن العرب قولهم شمر، وهو علم على قبيلة وعلم على فرس، فليس في الأسماء فعل. فعندما قالوا شمر وهو على وزن الفعل مثل قدم وأخر وعلم وفهم، قلنا إن شمر ممنوعة من الصرف لأنها علم جاءت على وزن يخص الأفعال، فعلمنا أن كلمة شمر في الأصل فعل، ثم نقلت من الفعلية وجعلت علما تقول شمر عن ساعد الجد، فنقلت من الفعلية إلى الاسمية، فلهذا منعت من الصرف. ومن ذلك دؤل، وهي اسم قبيلة، دؤل اسم قبيلة، ومنها أبو الأسود الدؤلي المشهور. دؤل، دؤل على وزن فعل، وفعل من الأوزان الخاصة بالفعل، ويأتي عليه الفعل المبني المجهول كعلم وفهم وضرب، ولا يأتي الاسم على فعل. فعندما جاء الدؤل قالوا إنها منقولة من الأفعال. ومن ذلك اصمت، اسم صحراء، اسم صحراء سموها اصمت، وعلم أن هذه الصحراء سميت بالفعل اصمت، اصمت. نعم. ومن ذلك خضم، علم مكان. فهذه خضم علم مكان. فهذه أسماء وأعلام سمعت عن العرب، وهي على أوزان لا تكون في الأسماء، فلهذا منعتها العرب من الأفعال، منعتها العرب من الصرف. فهذا النوع الأول من الأوزان التي تؤثر في الاسم المنع من الصرف. النوع الثاني من الأوزان التي تؤثر في الاسم المنع من الصرف أن يكون هذا الوزن موجودا في الأسماء وموجودا في الأفعال، ولكنه بالفعل أولى من الاسم لأنه فيه أكثر، لأنه فيه أكثر. هناك بعض الأوزان موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال، إلا أنها في الأفعال كثيرة جدا، هناك أفعال كثيرة جدا على هذا الوزن. أما الأسماء فلم يأتي على هذا الوزن إلا أسماء قليلة، وهي كلها مرتجلة. من ذلك مثلا الوزن أفعل وإفعل وإفعل، فهذه الأوزان كثيرة جدا في الفعل، بل إنها مضطردة في الأمر من الثلاثي. فأفعل مثل أقعد وأكتب، وإفعل مثل الأمر اجلس وانزل، وإفعل مثل اركب اذهب، فهي كثيرة ومضطردة. لكن في الأسماء هي قليلة جدا، وكلها أسماء مرتجلة، يعني لم تأتي على قياس. ابحثوا لعلكم لا تجدون إلا بعد تفكير طويل عن اسم على وزن أفعل أو إفعل أو إفعل. قالوا من ذلك مثلا أبلم وإثمد وإصبع. إصبع هذه لغة، والإصبع فيه عشر لغات. ارفع صوتك. هرمز، هرمز كما قلت اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية لا تعتبر عند ذكر الأوزان، لا تعتبر عند ذكر الأوزان. فإصبع في هذه اللغة على وزن إفعل، وإثمد وهو حجر كحل، إثمد على وزن إفعل، وأبلم على وزن أفعل، وهي قليلة جدا. فلهذا لو سميت بشيء منها، يعني لو جعلت شيئا منها علما، فإنك تمنعه من الصرف، كأن تسمي بإذهب واجلس واقعد، أو تسمي بأبلم أو إثمد أو إصبع، فإنك حينئذ تمنعها من الصرف. ومن ذلك أيضا أقصد الوزن الثالث أو النوع الثالث من الأوزان التي تؤثر في الاسم المانع، أوزان مشتركة بين الأسماء والأفعال، موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال، إلا أن فيها زيادة، فيها حرف زائد. هذا الحرف الزائد في الفعل له معنى وفي الاسم ليس له معنى. يقولون أن يكون الوزن مشتركا بين الأسماء والأفعال إلا أنه في الفعل أولى، لأن الزيادة فيه ذات معنى. أوزان موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال، وهذه الأوزان فيها حرف زائد، حرف الزائد في الأفعال له معنى وفي الأسماء ليس لها معنى، مثل وزن أفعل ويفعل وتفعل وأفعل، أفعل ويفعل وتفعل وأفعل، هذه أوزان كثيرة جدا في الفعل، مثل أفعل أذهب ويفعل يذهب وتفعل تذهب وأفعل أكتب، فهي كثيرة جدا في الفعل ومضطردة. والزيادة التي في أذهب ويذهب وتذهب وأكتب زيادة ذات معنى أم ليس لها معنى؟ ذات معنى، فالهمزة التي في أذهب دلت على المتكلم، والتي في يذهب للغائب، والتي في تذهب للمخاطب، والتي في أكتب متكلم، إذن فهذه الزيادة لها معنى. وهذه الأسماء في الأوزان ليست كثيرة، إلا أن حرف الزيادة فيها ليس لها معنى، مجرد حرف زائد. قالوا من أمثلة ذلك أفكل، أفكل وهو اسم للرعدة، قل أصابتني أفكل أو أصابته أفكل، رعدة. ارفع صوتك، سيأتي الكلام عليه الآن. أصابته أفكل أي رعدة. ويفعل يقول مثل يرمع، ربما كلمات يعني غريبة لأن الوزن كما قلنا في الأسماء قليل. واسم على وزن أفعل مثل أكلب، وهذا يضطرب في جمع القلة أفعل، لكن الهمزة التي مثلا في أكلب ليس لها معنى، لا تدل على معنى، أو الياء التي في يرمع هي مجرد كلمة زائدة، مجرد حرف زائد، أو الهمزة التي في أفكل مجرد حرف زائد. فلهذا قالوا إن هذه الأوزان وإن كانت مشتركة بين الأسماء والأفعال إلا أنها تؤثر منع من الصرف، لأن الزيادة التي في الأفعال ذات معنى، فالفعل بها أولى. فهذه الكلمات إذا بقيت أسماء فهي مصروفة لعدم المانع، تقول أصابته أفكل، اتصابته أفكل، وهذه أكلب، وهذا يرمع، اسم نكرة ليس علما فلا يمنع من الصرف، لكن لو سميت بها فجعلتها أعلاما، سميت بأذهب أو يذهب أو تذهب أو أكتب، أو سميت بأفكل، أو سميت بأكلب، أو سميت بيرمع، فإنك تمنع تمنعه حينئذ من الصرف إذا كان علما يمنع من الصرف، وإذا لم يكن علما فعلى حسب أصله، إن كان فعلا فهو فعل، وإن كان اسم النكرة فهو اسم النكرة المصروف. ومن ذلك أي مما سمع في ذلك أحمد ويزيد ويعلى وتغلب ويشكر، وهي كثيرة عن العرب. فقالوا مثلا أحمد، فسموا الرجل بأحمد، هم سموه أحمد، أنت يمكن تسمي أذهب، ما الفرق بين أحمد وأذهب؟ لا فرق، كلاهما فعل، إلا أنهم سموا بأحمد وهو في الأصل كما ترون فعل مضارع، أنا أحمد الله، ثم سموا هذا الرجل بأحمد دلالة على أو تفاؤل بأنه يحمد، فمنع من الصرف لأنه على وزن هو بالفعل أولى، هو بالفعل أولى لكون زيادته في الفعل ذات معنى. وكذلك يزيد، هو في الأصل فعل، الماء يزيد والمال يزيد، ثم جعل علما فسمي الرجل بيزيد. وكذلك تغلب ويشكر اسم قبيلتين في الأصل أفعال، فلما جعلت أعلاما منعت من الصرف. أما إذا كان الوزن المشترك بين الأسماء والأفعال كثيرا في الأسماء وكثيرا في الأفعال، بحيث ليس هو في الأفعال أولى ولا هو في الأسماء أولى، يعني عليه أسماء كثيرة وعليه أفعال كثيرة، فإن هذا الوزن لا يؤثر المنع من الصرف، وهي أوزان كثيرة. من ذلك الوزن فعل، فعل، فهذا الوزن في الفعل كثير، مثل ذهب وجلس وقعد، وهو في الأسماء كثير، مثل جبل وقمر وحجر. فلهذا لو سميت رجلا بقمر أو بحجر أو سميته بذهب أو جلس أو قعد فإنك تصرف أو تمنع، تصرف، تقول هذا قمر وجلس وحمد وكتب إذا كانت أعلاما. وكذلك الوزن فعلا، فعلا هو في الأفعال كثير، مثل دحرج وبعثر، وهو في الأسماء كثير، مثل جعفر. فإذا سميت بفعلا فإنك لا تمنع من الصرف، كرجل سميته جعفرا أو سميته دحرجا أو سميته بعثرا، وسمع عن العرب أنهم سموا بكعسب، كعسب، وجاء عنهم أنه مصروف كعسب، وحكاه سيبوي رحمه الله تعالى، تقول جاء كعسب ورأيت كعسبا ومررت بكعسب. نعم، ارفع صوتك، عنتر، والكلمة الأولى بندر، مثل بندر وعنتر. يقول هذان الاسمان مصروفان أم غير مصروفين؟ فالسؤال ما وزنهما؟ ما وزن عنتر وبندر؟ إن قلنا إنهما فعلا فهما كجعفر مصروفان، بندر على وزن فعلا، فتقول بندر فعلل وعنتر فعلل. وإن قلنا إن النون زائدة فبندر من بدر، وهذا الظاهر، فهي فن عل، لا فنعل ليس من أوزان الفعل، يقول بندر فيه نون زائدة، فإذا كانت النون في بندر زائدة فما وزن بندر؟ ها؟ تقابل الأصول بالفاء والعين واللام والحرف الزائد تجعله بنفسه في الوزن، فالوزن فن عل، فن عل. هل فن عل من أوزان الفعل؟ ليس من أوزان الفعل، فهو مصروف، وهذا هو الظاهر أن النون زائدة فيهما في بندر وعنثر، فهما مصروفان على كل حال. بندر لا أدري. طبعا المعروف عن العرب بدر، هذا معروف، وعند العاجم بندار، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، بندار هو التاجر، أما بندر ليس في ذهني شيء عنه، لا بد أن نراجعه. نعم، ارفع صوتك، الذي يتكلم يرفع صوته. ماذا يقولون معناها؟ لا دعنا في العربية. نعم، هو يعني ربطناه بالبندار، هذا في الفارسية تاجر، يعني أقرب التاجر المينا نحو ذلك. يعني ربما تنتقل كلمة أيضا من العربية إلى اللغات الأخرى كالأردية ونحو ذلك، وربما تكون كلمة مشتركة يعني موجودة في العربية وموجودة في لغة أخرى، فلا يمنع ذلك أنها عربية وأنها موجودة في لغات أخرى، فلهذا لابد من مراجعتها والتأكد منها هل هي عربية أم ليست بعربية. لكن ما يذكرونها في الأسماء العجمية الممنوعة من الصرف. نعم، بماذا؟ هذا الذي أتكلم عليه الآن، قلنا مثل فعل، فاعل هذا وزن مشترك بلا مزية بين الأسماء والأفعال، فلهذا لا يمنع الصرف. كل ما كان على وزن فعل اسما فهو مصروف، وذكرنا مثالا آخر أيضا وهو فعلا، هذا أيضا مشترك بين الأسماء والأفعال بلا مزية. كيف؟ طبعا في حصر، لكن الحصر سيكثر، يعني الأفعال أوزانها محصورة وسهلة واضحة. الثلاثي المبني للمعلوم على أنه ثلاثة أوزان، فعل وفعل وفعل، والمبني المجهول واحد فعل. ثم الزوائد أيضا محصورة قليلة. أما الأسماء فأوزانها كثيرة جدا، تصل إلى 1500 وزن، لكن نتكلم على الأوزان المشهورة. ومن الأوزان المشتركة بين الأسماء والأفعال بلا مزية بحيث لا تمنع من الصرف فاعل، فاعل، فهو موجود في الأفعال مثل قاتل وخاصم، وموجود في الأسماء مثل سالم وقائم، ولهذا لا تمنع من الصرف، تقول جاء سالم ورأيت سالما ومررت بسالم. فالخلاصة أن العلم يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل، ووزن الفعل الذي يؤثر المنع من الصرف ثلاثة أشياء: ما كان خاصا بالفعل، والثاني ما كان في الفعل أكثر، والثالث ما كانت زيادته في الفعل ذات معنى. وهذا هو قول ابن مالك: كذاك ذو فعل يخص الفعل، وكذاك ذو وزن يخص الفعل، يعني النوع الأول وهو الوزن الخاص بالأفعال. ثم قال: أو غالب يريد الوزن المشترك بين الأسماء والأفعال، إلا أنه في الأفعال أغلب، كأحمد ويعلى. ولهذا أخذ بعض الشراء على ابن مالك قوله أو غالبا، قال إنه لا يشمل النوعين الآخرين غير المخلص. لهذا لو قال أو أولى يعني يخص الفعل أو أولى بالفعل، الأولى يشمل الثاني والثالث، أولى لأنه أكثر وأولى لأن زيادته ذات معنى. وبعضهم يحاول أن يفسر قوله غالب بأنه أولى ليشمل الأمرين. وبذلك يتبين أن العلم إذا كان على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف، وأما الوصف فمتى يمنع من الصرف؟ إذا كان على وزن أفعل كما قلنا، ليس على وزن الفعل. لا، لا يمنع الوصف من الصرف إلا إذا كان على وزن أفعل فقط، أفعل أو مصغره فيعل، لكن بقية أوزان الفعل لا تؤثر في الوصف. ولهذا قلنا هناك في الوصف الوصفية هو وزن أفعل، وهنا قلنا العلمية ووزن الفعل. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. هذا هو الاسم الحادي عشر من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المختوم بألف إلحاق. فعلة منعه من الصرف العلمية وألف الإلحاق. وسبق الكلام في الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الاسم المختوم بألف التانيث، الكلام على ألف الإلحاق وكيف نميز الألف التي في آخر الاسم، هل هي ألف أصلية أي منقلبة عن أصل، أم ألف تأنيث، أم ألف إلحاق، بقي نوع الرابع، أو ألف تكثير. هذه الألفات في العربية إما أن تكون الألف في الاسم المعرب ألفا منقلبة عن أصل، أو ألف تأنيث، أو ألف إلحاق، أو ألف تكثير. وعرفنا أن الاسم المعرب لا تكون فيه الألف أصلية، الألف الأصلية لا تكون إلا في الحروف أو في الأسماء المبنية، أما في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فلا تكون فيها الألف أصلية أبدا. وبينا هناك كيف تفرق بين هذه الألفات، فلهذا لا نعيد ذلك الآن، لكن نقول إذا كان الاسم مختوما بألف إلحاق نحو علقى وأرطى، وهما اسما نبات، فعلقا هي في الأصل عين ولام وقاف لأنها تتعلق، ثم زيدت الألف فيها. فلماذا زيدت الألف في علقاء؟ ليس للتأنيث لأنه مذكر، هذا علقاء، وليست منقلبة عن أصل لأن الأصول العين واللام والقاف علقاء، وليست للتكثير لأن التكثير ما تكون إلا سادسة، فهذه للإلحاق. ومعنى الإلحاق، الإلحاق كما شرحناه من قبل، الإلحاق هو مجرد غرض لفظي لجعل كلمة ثلاثية على وزن رباعي، أو كلمة رباعية على وزن خماسي. تأتي إلى كلمة ثلاثية تزيد فيها حرفا لا لمعنى، وإنما غرضك في هذه الزيادة غرض لفظي، وهو أن تجعل هذه الكلمة الثلاثية على وزن كلمة رباعية. كيف تجعل هذه علق على وزن جعفر؟ علق ثلاثي وجعفر رباعي، تزيد حرفا ثم تجعل كلمة على وزن فعلل جعفر، قالوا علقى جعفر، يكون علقى ملحقة بجعفر، هذا معنى الإلحاق. فالغرض لفظي وليس له غرض معنوي. وكذلك أرقى، ومن ذلك أيضا ذفرى، ذفر الشيء إذا خرجت رائحته. ثم قالوا ذفرى، فجعلوا هذه الكلمة الثلاثية كلمة رباعية، ذفرى مثل درهم. والذفرى هو الموضع الذي خلف الأذن، وخاصة في البعير، وهو أول ما يعرق في البعير، وكذلك في الإنسان، هذا أول ما يعرق يسمى ذفرى. فهذه الكلمات هي أسماء مصروفة، أكلت البهائم علقا وأرطا، وتقول هذا ذفرا، فهي أسماء مصروفة. فإذا جعلت مثل هذه الأسماء أعلاما سميت بها، فإنها ستمنع من الصرف للعلمية وألف الإلحاق، جعلا لألف الإلحاق في حكم ألف التأنيث. تقول لو سميت رجلا بعلقى، جاء علقى مسرعا، ورأيت علقى مسرعا، وسلمت على علقى مسرعا، وهكذا. وابن مالك يقول في البيت: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، فليس ينصرف. ولم يقيد ألف الإلحاق هنا بكونها مقصورة أو ممدودة، وهذا مما أخذ عليه، لأن ألف الإلحاق التي تمنع من الصرف هي المقصورة، أما الممدودة فإنها لا تمنع من الصرف اتفاقا. فألف الإلحاق الممدودة مثل علباء، علباء وهي معروفة، علباء عصب العنق. فعلباء اسم مصروف، وهي من العين واللام والباء. ثم أرادت العرب أن تلحق هذا الثلاثي بنحو كلمة قرطاس، فقالوا علباء قرطاس، لأن الزيادة هنا ليس لها معنى، فقالوا إنها لمجرد إلحاق الثلاثي بنحو كلمة قرطاس. فلو سميت رجلا علباء فإنه يبقى مصروفا ولا يمنع من الصرف، لأن الهمزة يعني ألف الإلحاق الممدودة لا تشبه ألف التأنيث الممدودة. وعدم الشبه بينهما أن ألف الإلحاق الممدودة كحلباء تأتي بعدها التاء التأنيث، تقول علباء وعلبات، وأما ألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرطى وذفرى فإن تاء التأنيث لا تأتي بعدها. ومعروف أن ألف التأنيث لا يمكن أن تصاحب تاء التأنيث، لأنهما علامة تأنيث فلا يجتمعان في ألف التأنيث. أما ألف الإلحاق فليست علامة تأنيث، لكن ألف الإلحاق المقصورة حكمها حكم ألف التأنيث، لأن العرب لا تزيد بعدها التاء. أما ألف التأنيث الممدودة فلا يجعلونها كألف التأنيث الممدودة، لأنهم يزيدون بعدها التاء. نعم نعم، العلم إذا كان مختوما بألف إلحاق مقصورة يمنع من الصرف، ما نقول يمنع، يمنع من الصرف. أما إذا كان مختوما بألف الإلحاق الممدودة فإنها لا تمنعه من الصرف بل يبقى مصروفا. نعم. ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: والعلم امنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كفعلا. والعلم والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم. هذا هو الاسم الثاني عشر من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المعدول. فعلة منعه من الصرف العلمية والعدل. فإن قال قائل: لماذا كل هذه التفاصيل التي تذكر؟ فالجواب: لأن الدرس هو في النحو التفصيلي في شرح ألفية ابن مالك. لكن لو كنا نشرح الآج الرومية للمبتدئين أو الأزهرية للمتوسطين ما ذكرنا مثل هذه التفاصيل، ونحن ما أتينا إلا لكي نشرح ونفصل في أحكام النحو، لأن النحو لا يستطيع أن يقيس بعد ذلك إلا إذا أتقن مثل هذه الدقائق والتفاصيل. لأن القياس كما تعرفون يعني التعرف على الموجود أسهل من التعرف على غير الموجود. التعرف على الموجود يدركه أكثر الناس، فلهذا يعني كلام العرب الذي جاءنا دراسته سهلة. لكن إذا طلب منك أن تعرف حكم العربية في أمور استجدت ولم ترد عن العرب، سواء في أساليب أو في كلمات أو في أحكام أو نحو ذلك، فهذه الأمور لا يتقنها من عرف اللغة التي جاءت دون معرفة مقاييسها. فاللغة سماع وقياس، كما أن الفقه وجميع العلوم هناك أمور سماعية وهناك أمور قياسية، يعني كالفقه وأصول الفقه. الفقيه يمكن أن يفتي في حدود التقليد، لكن لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا أدرك الفقه وأصول الفقه، لأن الفقه للمسموع المروي وأصول الفقه للاجتهاد. وكذلك النحو، نحو في سماع لكي تتكلم كما تكلمت العرب، وهناك أصول النحو، وهذه لا تأتي إلا ب معرفة هذه التفاصيل والمقارنة بينها وبينها لاستخراج الأصول العامة التي تحكم كلام العرب. طيب، نعود إلى الاسم الممنوع من الصرف ثاني عشر وهو العلم المعدول. وعلة منعه من الصرف كما عرفنا العلمية والعدل. العدل شرحناه من قبل عندما تكلمنا على الوصف المعدول. الوصف المعدول، وقلنا إن العدل هو تحويل الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحد. أن تحول الاسم من صيغة إلى صيغة والمعنى واحد، هذا هو العدل. وسبق في الوصف المعدول أن قلنا إن الوصف المعدول يشمل شيئين: ثلاث مثلث وأخر. وأما العلم المعدول الذي نتكلم عليه الآن فيشمل أربعة أشياء. العلم المعدول يراد به أربعة أشياء: الأول ألفاظ التوكيد التي جاءت على وزن فعل. ألفاظ التوكيد التي جاءت على وزن فعل، وهي جمع وكتع وبصع وبتع. هذه جمع، هذه توكيد جمع المؤنث من أجمع. تقول مثلا: جاء الناس أجمع، أو درست فهمت الدرس أجمع، وفهمت المسألة جمعاء، وجاء الناس أجمعون، وجاءت النساء جمع، هذا لفظ التوكيد أجمع، ومؤنثه جمعاء. أما أجمع فيجمع على أجمعون، وأما جمعاء فتجمع على جمع. أما أجمع فهو ممنوع من الصرف لأنه على وزن أفعل، وأما جمعاء فهي ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بألف التأنيث، وأما أجمعون فلا تخضع للصرف وعدم الصرف لأنها مجموعة بالواو والنون، فلم يبقى إلا جمع. جمع المسموع عن العرب أنهم يمنعونها من الصرف فيقولون جاءت النساء جمع، جاءت النساء جمع، ورأيت النساء جمعاء، ومررت بالنساء جمعاء. فهم لفاظ التوكيد إلا أنها ممنوعة من الصرف، والمعنى معنى كل، جاءت النساء جمع يعني كلهن. فجمع ممنوعة من الصرف لعلتين، العلة الأولى قالوا العلمية، فجمع علم جنس على الإحاطة والشمول، فلهذا يقولون ألفاظ التوكيد أجمع وتصرفات أجمع كلها أعلام، أعلام على أعلام جنس على الإحاطة والشمول، إلا أن هذا لا يظهر كما قلنا إلا في جمع. مثل سبحان، سبحان، سبحان هذا اسم وهو مصدر، لأنه مصدر علم على التسبيح، علم جنس على التسبيح، فلهذا لا ينصرف إلا ما جاء في ضرورة الشعر. فهذا هو قول الجمهور، وتبعهم على ذلك ابن مالك عندما قال والعلم ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد، فجعل فعل التوكيد علم، قال والعلم امنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد، فجعل فعل التوكيد علما. وقال بعض النحويين إن أجمع وإخوان أجمع ومنها جمع هي معارف بلا شك باتفاق، لكنهم قالوا هي معارف بإضافة مقدرة لمضاف إليه مقدر، والتقدير في جاءت النساء جمع أي جاءت النساء جمعهن بقول كلهن، ثم حذف المضاف إليه، فلهذا تؤكد به المعرفة، تقول فهمت الأمر أجمع، وتؤكد به المعرفة وفهمت المسألة جمعاء، وهكذا. فهي معارف باتفاق، لكن هل هي أعلام جنس على الإحاطة والشمول أم معرفات بمضاف إليه محذوف؟ قولان، والقول الأول كما عرفنا هو قول الجمهور. هذه العلة الأولى للمنع وهي العلمية. العلة الثانية للمنع هي العدل، العلمية والعدل. فجمع معدولة، ما معنى معدولة؟ أي صرفت عن صيغتها الأصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحد، فما صيغتها الأصلية التي عدلت وصرفت عنها؟ قالوا جمعاوات، لأن الأصل في جمع جمعاء أن يكون فعلاوات، فجمع هذا جمع، ما مفرده؟ مفرده جمعاء، قلنا أجمع جمعه أجمعون، وجمعاء جمعه جمع، طيب جمعاء عرفنا أنه قبل قليل اسم، قيل إنه علم وقيل إنه معرف بالإضافة، فهو اسم يعني ليس وصفا، بل هو اسم حتى قيل إنه علم. وفعلا إذا كان اسما فإن قياس جمعه على فعلوات لا فعل، وهذا يدرس في باب جمع التفسير، مثل صحراء، كيف تجمع صحراء؟ ما تقول صحر، وإنما تقول إذا أردت أن تجمعه بالألف والتاء صحراوات، ولا يجمع على فعل صحر. فعلا اسما لا يجمع على فعل إلا ما كان من جمع وأخوات جمع، فكيف جمعت جمعاء على فعل وخالفت القياس؟ ها؟ قالوا عدلا، عدلت العرب عن جمعوات إلى جمع، فلما عدلت عن جمعوات إلى جمع منعتها من الصرف إشعارا بهذا العدل. إذن ففعل التوكيد أي جمع وإخوانه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، هذا الشيء الأول الذي يدخل تحت العلم المعدول. الشيء الثاني الذي يدخل تحت العلم المعدول هو العلم الذي على وزن فعل، علم شخصي على وزن فعل، نحو عمر وزفر وثعل، أسماء رجال. وهذا قول ابن مالك أو كثعلاء، والعلم صرفه إن عدل كعد كفعل التوكيد أو كثعلاء. ثعل اسم رجل على وزن فعل، تقول جاء عمر وأحب عمر ورضي الله عن عمر. فالمانع للعلم الذي على وزن فعل من الصرف علتان، العلة الأولى العلمية، العلمية هنا علم جنس مثل فعل التوكيد، أم علم شخص؟ علم شخصي، علم الجنس على جنس كامل، والعلم الشخصي على واحد، وشرحنا ذلك في باب العلم. والعلة الثانية العدل، وهي معدولة عن صيغة سابقة أصلية، وهي صيغة فاعل. فالعلم الذي على وزن فعل معدول عن صيغة فاعل، فالأصل في عمر عامر، والأصل في زفر زافر، وهكذا. الأصل عامر ثم عدل عامر إلى عمر، فلهذا عامر مصروف لأنه لا مانع له من الصرف. وأما عمر فمنع الصرف، لماذا منع الصرف؟ قالوا إشعار بهذا العدل الذي حدث. والكلام على العلم الذي على وزن فعل كلام طويل عريض ولا يكاد ينضبط، لأن الأسماء التي لأن الأعلام التي منعت من الصرف وهي على وزن فعل هي أعلام قليلة معينة، وأكثر الباب مصروف، أكثر الباب مصروف. فلهذا نلخص المسألة في العلم الذي على وزن فعل ونقول الخلاصة في فعل، الخلاصة في فعل أنه مصروف نكرة كان أو معرفة، نحو لغد وحطم وصرد وغرف وكبر وأدد اسم رجل وهدى وحجر وقرب ونغر وتقى، إلا ما سمع فيه عدم الصرف. وهذه الأسماء التي لم تصرف على وزن فعل عند الجمهور 14 اسما، وهي عمر وزفر وزحل علم الكوكب، وجمح علم على أبي قبيلة وقزح وجشم ومضر وعصم وجحا ودلف وبلع وقثم وثعل، وكلها أعلام رجال، وهبل علم على صنم. فهذه 14 علما منعت من الصرف وهي على وزن فعل. زاد غير الجمهور على هذه الأسماء اسمين وهما هذل وزهر، هذل وزهر، فهذا أقصى ما قيل في المسألة. ولذا يقولون، يقول النحويون يعترفون فيقولون إن العدل في العلم الذي على وزن فعل هو عدل مقدر وليس حقيقيا، أي أن الأصل في هذه الأعلام التي على وزن فعل أن تكون مصروفة، لأنه لا مانع من الصرف، فلما وجدناها في العربية غير منصرفة، هذه الأسماء بالذات 14 أو 16، فلما وجدناها غير منصرفة وليس فيها علة مانعة من الصرف واضحة، قدرنا أنها معدولة عن فاعل ليصح أنها منعت الصرف لعلتين كباقي الممنوع من الصرف. الباقي الممنوع من الصرف أمره واضح وعلته أو علته واضحة، فلما جاءوا إلى العلم الذي على وزن فعل لم تكن فيه علة واضحة لأن الباب مصروف، إلا هذه الأسماء التي سمعت 14 أو 16. فقال النحويون هذه الأسماء ممنوعة من الصرف اتفاقا لأنه سمع، لكن نحاول نحن أن نعلل ذلك فنقول لعل العرب عدلتها عن فاعل، عدلتها عن فاعل فلذا منعتها من الصرف، فلهذا يسمون العدل هنا العدل التقديري، يعني قدرناه تقديرا، بخلاف الوصف المعدول. تذكرون الوصف المعدول في ثلاث وما ثلاث وأخر هناك، فيسمونه العدل الحقيقي لأن العدل هناك واضح ومتفق عليه أن ثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة كما شرحنا ذلك من قبل. ولذا لو أتينا إلى كلمة عمرة مثلا، اعتمرت عمرة ثم اعتمرت ثانية وثالثة، فماذا تقول؟ يعني ماذا تجمع عمرة؟ ها؟ تقول اجتمعت، وتقول اعتمرت عمرا كثيرة، مصروف اتفاقا لأن عمرا هنا ليست علما على وزن فعل وإنما هي جمع عمرة كغرفة وغرف، هذا مصروف اتفاقا لا إشكال في ذلك. وكلمة طوى للوادي المقدس طوى قرئت بالصرف وعدم الصرف طوى، فمن صرف فقال طوى اعتبر العلمية وتذكير المكان أنه مكان فصار علم مذكر فصرف. وأما من منع الصرف للوادي المقدس طوى دون تنوين فاعتبر العلمية وتأنيث البقعة أنها بقعة فصار علما مؤنثا، إذا منعها للعلمية والتأنيث، ولا يقال هنا إنها منعت للعلمية والعدل لأن العدل المقدر أضعف العلل، بينما المنع من الصرف للعلمية والتأنيث هذا متفق عليه. وهنا حكاية شئتم أن نذكرها تتعلق بعمر والعدل في عمر. يقول تنازع رجلان، هذه قصة حقيقية، أحدهما اسمه عمر والآخر اسمه أحمد على القضاء، فكان أحمد فقيها ورعا عادلا فقيرا، وكان أحمد عارفا بالقضاء غنيا يقبل الرشوة، فعزل أحمد العادل وتولى عمر، فقال أحد الشعراء الظرفاء: أيا عمر استعد لغير هذا، فأحمد في الولاية مطمئن، فإن يك فيك معرفة وعدل فأحمد فيه معرفة ووزن. عمر فيه معرفة علم وعدل، وأحمد فيه معرفة علم ووزن، لكن أراد بالوزن أخذ الرشوة. الشيء الثالث الذي يدخل في العلم المعدول، طيب، الشيء الثالث الذي يدخل في العلم المعدول لفظة سحر، إذا أردت بها سحر يوم معين. قلنا العلم المعدول يشمل أربعة أشياء، ذكرنا شيئين والثالث لفظة سحر. السحر معروف، وهو الثلث الأخير من الليل، يطلق عليه السحر. فإذا أردت سحر ليلة معينة فإنك تمنع كلمة سحر من الصرف، تقول مثلا في الدرس، يعني في الدرس يا أخي الكريم، فتقول مثلا: سآتيك الليلة سحر يا محمد، لأنك تريد سحرا معينا. وتقول: سافرت يوم الخميس سحرا، لأنك أردت أيضا سحرا معينا، وهكذا. فإذا لم ترد سحرا معينا فإنك تصرف، تقول مثلا: تعال إلي سحرا. ما معنى قولك تعال إلي سحرا؟ يعني في أي ليلة، في أي ليلة تشاء تعال بالسحر. أما إذا قلت تعال سحرا يا محمد، تعال سحرا، ولا تصدر صوتا مثلا، تريد تعال الليلة في السحر، سحرا يعني تريد الليلة، أما تعال سحرا يعني تعال في أي ليلة في وقت السحر. ولهذا المعنى منعت العرب وصرفت، منعت للدلالة على أن المراد بالسحر سحرا معينا، وصرفت للدلالة على التنكير. قال تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني نجيناهم في هذا الوقت، ولم يريد أن يذكر ليلة معينة. وكذا لو أن كلمة سحر أضيفت أو دخلتها أل السحر، فإنها حينئذ تنصرف، تقول: جئت ليلة الخميس سحره، أو جئت ليلة الخميس السحرة، فهذه لا تمنع من الصرف. وسحر إذا أردت بها سحرا معينا فمنعت من الصرف، فهي تمنع من الصرف لعلتين. العلة الأولى العلمية، لأن سحر حينئذ صارت علما على هذه الليلة على هذا الوقت المعين في الليل. والعلة الثانية العدل، إذا فهي معدولة من صيغة سابقة، فسحر معدولة عن ماذا؟ عن السحر. فقولك جئت الليلة سحر معدولة عن جئت الليلة السحراء، وهكذا. وهذا هو قول ابن مالك: والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. ولعلنا نستعجل قليلا لكي ننتهي من هذا الباب، باب ما لا ينصرف في هذا الدرس. نعم، لأما إذا كانت سحر على ما أنثى فهذا سبق في العالم المؤنث، وسبق أنها حينئذ ممنوعة من الصرف. نعم نعم، خاصة بكلمة سحر. نعم. الأمر الرابع الذي يدخل في العلم المعدول هو فعال، إذا كان علما على مؤنث. فعال بكسر اللام، فعال إذا كان علما على مؤنث، يعني أسماء الإناث التي على وزن فعالي بكسر اللام، مثل حذام ورقاش وقطام. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن للعرب في مثل هذه الأعلام لغتين: اللغة الأولى منعها من الصرف وهي لغة تميم، يقولون: جاءت حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، ما لم تكن مختومة بالراء، مثل سفاري وهو علم على ماء، ووباري وهو علم على قبيلة، وظفاري وهو علم على بلدة مشهورة في اليمن. فأكثر تميم حينئذ يبنونها على الكسر، يعني يخرجون من الإعراب فيبنون على الكسر مطلقا رفعا ونصبا وجرا، وبعض تميم يبقون على أصلهم فيمنعون من الصرف أيضا. واللغة الثانية بناء فعالي على الكسر إذا كان علما لمؤنث على كل حال، وهي لغة أهل الحجاز، فيقول: جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى لغة قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. والذي يهمنا الآن في باب الممنوع من الصرف لغة تميم، الذين يمنعون فعالي علما مؤنثا من الصرف، فهي عندهم ممنوعة من الصرف. فلماذا منعت من الصرف؟ لعلتين: العلمية، وهذا واضح أنه علم شخصي. والعلة الثانية اختلف فيها النحويون، فقال جمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه: هي ممنوعة من الصرف العلمية والعدل، معدولة عن ماذا؟ معدولة عن فاعلة، معدولة عن فاعلة. فحذامي حينئذ معدولة عن حاذمة، ورقاش عن راقشة، وقطامي عن قاطمة، وهكذا. هذا قول جمهور النحويين. وقال بعض النحويين كالمبرد: إنها إذا منعت من الصرف على لغة التميم فهي ممنوعة للعلمية والتأنيث، ممنوعة للعلمية والتأنيث. إذن فحذام ورقاش عند تميم الممنوع من الصرف على قول الجمهور كعمر، كعمر معدولة عن فاعل، وعلى قول المبرد كماذا؟ كزينب وسعاد، علم مؤنث تأنيثا معنويا. وهذان قولان قويان في المسألة. وأما ابن مالك فقال: وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم. فذكر أن في فعالي علما لمؤنث لغتين: المنع من الصرف، ونص على أنها لغة تميم، وقال إنها نظير جشم، وجشم علم شخصي على وزن فعل، فهو كعمر. ومعنى ذلك أن ابن مالك في ذلك مع الجمهور الذين يقولون إنها ممنوعة من صرف العلمية والعدل. واللغة الثانية البناء على الكسر، ولم ينسبها ابن مالك كما ترون، ولكن مفهوم المقابلة يشير إلى أنها لأهل الحجاز، وهذا المنصوص عليه في الكتب أنها لغة أهل الحجاز. لذلك يكون ابن مالك رحمه الله قد استوفى الأسماء الممنوعة من الصرف وهي 12 اسما، ليعقب ويختم الباب ببعض الأحكام العامة التي تتعلق بباب الممنوع من الصرف. فقال: واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثرا. يقول: الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين، إحداهما العلمية، إذا زالت العلمية فصارت نكرات فإنها تعود إلى الصرف. الأسماء التي تمنع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية كم؟ سبعة أسماء. إذا زالت العلمية فإنها تصرف، نحو جاء أحمد وأحمد آخر. لو قلت جاء أحمد، هذا المعروف أحمد، وأحمد آخر، فالمعنى جاء أحمد المعروف ورجل آخر من جنس الأحمدين. وكقولك رب عثمان وإبراهيم وزينب ومعد كرب وعمر لقيتهم، فإن رب كما يعرف لا تدخل إلا على نكرة، والمعنى رب رجال ونساء لقيتهم من جنس من يسمى بهذه الأسماء. لا تريد إبراهيما معينا، لا تريد زينبا معينة، وإنما تريد امرأة من النساء اللاتي يسمين بزينب، وهكذا. وذلك أن هذه الأسماء إنما منعت الصرف لعلتين، فلما زالت إحدى العلتين لم تقوى العلة الباقية على منعها من الصرف، لأن الاسم لا يمنع إلا لعلتين. وهنا حكاية تحكى عن المبرد، استأذن عليه أصحابه لكي يقرأوا عليه، فخرجت عليهم الجارية وقالت إن الشيخ يقول لكم إن كان معكم أبو إسحاق الزجاج خرجت، وإلا فانصرفوا. فانصرفوا إلا رجلا منهم اسمه عثمان. قال الجارية أخبر الشيخ أن القوم انصرفوا إلا رجلا اسمه عثمان فإنه لا ينصرف. فقال المبرد الجارية قول له إن عثمان إذا كان نكرة انصرف، ونحن لا نعرفك، فانصرف راشدا. فانصرف الرجل. فالعلام فما يمنع العلتين إحداهما العلمية إذا تنكر انصرف. فإن قلت الأسماء الممنوعة من الصرف 12 اسما، فما حكمها إذا زالت عنها العلمية؟ الجواب سبق أن الأسماء الممنوعة من الصرف 3 أنواع. الأول ما يمنع لعلة واحدة على كل حال، وهذه تمنع معرفة ونكرة، وهما اسمان: المختوم بألف التأنيث والموازن لصيغ منتهى الجموع. فهذه تمنع على كل حال، سواء كانت معرفة أم كانت نكرة، يعني سواء كانت مساجد نكرة أو سميت رجلا بمساجد صارت معرفة فهي ممنوعة من الصرف على كل حال، سواء كانت نكرة حبلى أو مثل سميت بها امرأة سميتها حبلى فهي ممنوعة على كل حال. والنوع الثاني ما يمنع لعلتين، إحداهما العلمية وهي 7 أسماء، وهذه تمنع معرفة، فإذا تنكرت زالت العلمية انصرفت، وهي التي نتكلم عليها الآن قبل قليل في البيت. والنوع الثالث ما يمنع لعلتين، إحداهما الوصفية وهي 3 أسماء: الوصف الذي على وزن فعلان كغضبان، والوصف الذي على وزن أفعل كأجمل، والوصف المعدول كثلاث. فهذه في الأصل نكرة فهي ممنوعة من الصرف وهي نكرة، فإذا صارت علاما يعني سميت رجلا بفرحان أو بغضبان، سميت رجلا بأجمل، أو سميته أخضر، أو سميته ثلاث، فإنها تمنع حينئذ من الصرف أيضا، لأنها علم مختوم بألف ونون، وعلم على وزن الفعل، وعلم معدول. حتى الآن واضح، ستأتي خطوة بعد ذلك. طب لو أتيت إلى هذا الرجل الذي سميته بفرحان، فرحان في الأصل نكرة هو فرحان، ثم سميته فرحان فصار علما، ثم أتيت إلى هذا العلم ونكرته فقلت جاء فرحان وفرحان آخر، واضح؟ فهل ينصرف أو يبقى ممنوعا من الصرف؟ الجواب يبقى ممنوعا من الصرف، لأن العالمية إذا زالت فإن هذا النوع يمنع من الصرف نكرة ومعرفة، فإنه يبقى أيضا ممنوعا من الصرف. فهذا كل ما يتعلق بصرف هذه الأسماء إذا صارت أعلاما أو نكرت بعد العالمية. ثم يقول ابن مالك رحمه الله: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. يقول: كل اسم منقوص من الأسماء الممنوعة من الصرف فإنه يعامل معاملة جوار. الأسماء الممنوعة من الصرف الاثنى عشر إذا كان منها اسم منقوص يعني مختوم بياء قبلها كسرة فكيف نتعامل معه؟ قال: نتعامل معه كما نتعامل مع جوار. وسبق أن تكلم على كلمة جوار كيف نتعامل معها، ففي الرفع والجر تحذف الياء وتنون الكلمة تنوين تعويض، وفي النصب تثبت الياء بفتحة، تقول: جاءت جوار جميلة وأكرمت ومررت بجوار جميلة وأكرمت جواري جميلة. فإذا جاءت أسماء منقوصة من الممنوع من الصرف فإنها تعامل هذه المعاملة أيضا، يعني لو سميت امرأة بليالي أو روابي أو رواني، أو مثلا جئت إلى كلمة أعمى، هذه ممنوعة من الصرف الوصفية ووزن أفعل أعمى، فصغرها أعيمي أعيمي صارت منقوصة، صارت اسما منقوصا. أو جئت إلى علم يعلى، رجل اسمه يعلى ثم صغرته فقلت يعيلي صار اسما منقوصا نحو ذلك، فإنك تعامل كل ذلك معاملة جوار. تقول مثلا: جاءت جوار وجاءت رواب وليال وروان أعلى مساء، ومررت بجوار ومررت بليال، يعني امرأة اسمها ليال، مررت بليال ورواب وروان. ثم في النصب تقول: رأيت جواري، وتقول: رأيت ليالي وروابي ورواني أعلى مساء. وكذلك في أعيمي ويعيلي تقول: جاء أعيم، يعني رجل أعمى، ثم تصغر على أعيمي فتقول: جاء أعيم ومررت بأعيم ورأيت أعيمي يمشي. وكذلك يعيلي تصغر على تقول: جاء يعيل ومررت بيعيل ورأيت يعيلي يمشي. هذا قول الجمهور، وهو الذي ذكره ابن مالك في قوله: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. وبعض النحويين كيونس بن حبيب شيخ سيبويه وعمر بن عيسى وأبي زيد كلهم من شيخ سيبويه، والكسائي من الكوفيين، هؤلاء يرون أن المنقوص إذا كان علما ممنوعا من الصرف فإنه في الرفع تبقى ياؤه ساكنة، وأما في النصب والجر فتبقى الياء مفتوحة، يعني تقول: جاءت ليالي مسرعة، تثبت الياء، تثبتها ساكنة في الرفع، جاءت ليالي مسرعة. وفي الناصب رأيت ليالي مسرعة، وفي الجر مررت بليالي مسرعة. هذا قولهم. نختم بذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.